يفيد البيان ويكشف الملتبس. إذا ألفت شيئا وجاء عندك شيء مشكل فلا بد أن تبحث وتوضح. ويكسب جميل الذكر ويخلده على آخر الدهر. نعم ولا شك فيه. نحن نعرف كثيرا من العلماء ما كان لهم إلا تدريس فقط وليس تعليم، الآن كانهم مغمورين. إذا سمعت ترجمته فتجد أنه كان يجلس في مجلسه آلاف مؤلفة من الناس، لكنه لا يذكر إلا إذا ذكرت ترجمته. لكن إذا ترك ولو كتابا، إن الجارود رحمه الله ما أضف عنه إلا كتاب واحد له. كلما قرأت قال رحمه الله في كذا، قال النسائي في مجتبه كذا رحمة الله عليه. فإذا ترك إنسان علما مفيدا يرحم ويسترحم، وإذا ترك علما بارا فربما يكون عكس هذا، الناس يصبون عليه ويلعنونه. فبذلك ينبغي للإنسان أن يترك شيئا علما ينتفع به حتى يكون جاريا ويخلده إلى آخر الدار. وقلما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده إلا من فعل ذلك. وحدث السوري الحافظ محمد بن علي قال رأيت أبا محمد بن الغني بن الصغير الأزدي هو الحافظ في المنام، فقال لي يا أبا عبد الله خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه. هذا أنا تراني قد حيل بيني وبينه. ابن سعيد الأزدي رحمه الله قال للسوري قال خرج وصنف قبل أن يحال، لأني الآن مت وحيل بيني وبين التخريج. لكنه رحمه الله ترك بعض العلوم لا شك فيه، بعدما يكون أفاد شيئا كثيرا يذكر بخير وكلما ذكر يسترحم. وللعلماء بالحديث في تصنيف طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب، وهذا جاء في القرن الثاني وما بعده. ابن جريج وغيرهم قالوا ابن جريج أول من صنف على الأبواب، وهو تخريج ولا أحكام الفقه وغيرها، وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع من باب فباب. يعني كأنك تقول حديثا موضوعيا، أحاديث الوضوء، أحاديث البصرة، أحاديث القراءة، أحاديث كذا. هذا شأن علماء السنن رحمة الله عليهم، يجمعون ويبورون تحت باب أبوابا كثيرة. والثانية تصنيفه على المسانيد، مسانيد الصحابة، وجمعه حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعه. فأحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه سواء كان في الصلاة أو في الزكاة أو في الجهاد أو في قتال الردة أو في كذا وكذا، كلها في مكان واحد. ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم، أسماء الصحابة أو أسماء الشيوخ كما هو معروف، وله أن يرتبهم على القبائل أيضا، فيبدأ ببني هاشم أحاديث بني هاشم، ثم الأقرب بالأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. وله أن يرتب على صحابة الصحابة فالذين أسلموا من الصادقين، ثم من هاجروا، ثم من أسلموا قبل الحديبية، ثم من أسلموا بعد الحديبية، ثم من أسلموا ابن سعد في طبقاته قد رتب على هذه الترتيبات كلها في التراجم، وتحتها يذكر أحاديثهم. فيبدأ بالعشرة، ثم بأهل بدر، ثم بأهل الحديبية، ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة، ويختم بأصاغر الصحابة كعب الطفيل ونظرائه، ثم بالنساء. وهذا أحسن والأول أسهل، أي في تبويبه بالأبواب تحت السنة. وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك. ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه، كما قال يعقوب بن شيبة في مسنده، نعم يجمع الحديث وطرقه، ولا يظهر أن تظهر العلل والخطأ في الحديث إلا إذا جمعت طرقه جميعها أو ما يصل إليها، فيفهم الحديث بعد ذلك على وجهه. كما ومما يعترون به في التأليف جمع الشيوخ، أي جمع حديث الشيوخ المخصوصين كل واحد منهم على انفراده. قال عثمان بن سعيد الدارمي يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث. سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين. تجدون في ترجمته ابن المديني أن له من هذا النوع تصانيف أو أجزاء كثيرة، أحاديث سفيان بن عيينة وأحاديث سلامة بن سلامة. وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير الذين ذكرهم الدارمي، منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي، ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون بها يخصون ما جاء بها بالتاليف والجمع مثل ترجمة مالك النافع عن ابن عمر، ترجمة خاصة أحاديث مالك النافع عن ابن عمر، أحاديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة، وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، في أشباع لذلك كثيرة. ومثل ما جمع بعضهم أحاديث من روى عن أبيه عن جده مثلا، ويروى كل حديث من روى عن أبيه عن جده، ما يوجد كتاب في هذا الباب المطبوع، لكنه يوجد ترجمة، هذه الترجمة وشرح هذه الترجمة، ولم يذكروا تحته كل أحاديث، لكن لو تعنى أحد وجمع أحاديث من روى عن أبيه عن جده، أحاديث الإخوة بعض من بعض يعني، ويجمعون أيضا أبواب من أبواب الكتب المصنفة الجامع للأحكام فيفردونها بالتاليف، فتصير كتبا مفردة نحو باب رؤية الله عز وجل، يجدون فيه مصنف مطبوع رؤية الله عز وجل في الدار قطني. كذلك كتاب العرش لابن أبي شيبة جمع أحاديث العرش وما يتعلق به، وباب رفع العدين فيه كتاب مطبوع لمن للبخاري رحمه الله، سماه جزء رفع اليدين، باب القراءة خلف الإمام للبخاري رحمه الله، وكذلك البيهقي وغير ذلك، ويفردون أحاديث فيجمعون سروقها في كتب مفردة نحو طريق حديث أخذ العلم وحديث الغسل يوم الجمعة وغير ذلك، وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصنيف، مثلا أحاديث الأسانيد العالية، وكذلك الأحاديث المرسلة والأحاديث كذا، يقول وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتعليم، وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونوعية الحاكم التكاثر، ينبغي أن لا تكون مكاثرة، حسن النية والقصد ما يكون أكيد للأمة. ونحوي بلغنا عن حمزة ابن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو 100 في الطريق، فأعجبه ذلك فرأى يحيى بن معين، أعجبه في ذلك في نفسه، لأن الإنسان إذا وقع بحثا جيدا ربما يعني يطمئن قلبه أنه قد أوصله إلى آخر ما يمكن الآن في هذا الزمان، فيطمئن لا شك فيه أنه يقر قلبه ويفرح. ولذلك نقل عن بعض الأئمة القدامى قال ما رضيت من تصانيفي إلا بكتابي هذا، يعني كأنه يقول ما قدرت أن أنقع وآتي على قدر المطلوب الجميل إلا هذا الكتاب، فيكون هذا يجد الإنسان في نفسه أريحية لأنه وجد الحمد لله وبحث ما لم يبحث الآخرون، أعجبه ذلك فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك، فقال له أخشى أن يدخل هذا تحت قوله تعالى الحاكم التكاثر، لكن نقول الحديث كلما خرجت طرقه في الحقيقة لها فوائدها ولها قوتها، قوة لا قوة، طريق طريقان ثلاثة 10 20 يصل إلى الشهرة ثم يصل إلى التواتر، وكذا قال الحديث من كذب عليه من قبل يتلو رواه 73 بطرق سريعة هكذا ذكر، ويكون لا شك أنه يكون قوة على قوة. ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس ما يصنفه إلا بعد تحريره وتحريره وإعادة النظر فيه وتحريره، كما قال بعض العلماء أن من قدم كتابا أمام الناس كأنما قدم عقله على طبق في الحقيقة، لا، الكتاب يكون مظهرا له ما يكون به في علمه من ساعة أو ضيق أو قطع أو ساعة، وليتقي أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه، كي لا يكون حكمه ما رومينا روحنا لي بالمدينة. قال إذا رأيت الحدث الذي هو حديث السنوين كان يعني 20 سنة 25 قد يقول أنه حدث، أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغصن وحديث من كذب، فاكتب على قفاه أنه لا يفلح، لأن هذه الأحاديث بعضها أو عددها كثير فيستغرق منه وقتا كثيرا، ينبغي أن يجمع الأحاديث التي ليس لها صور كثيرة، بل يكون الحديث بطريق الطريق النظيف وطريق النظيف الطريقين النظيفين. أما إذا أراد أن يجمع هذه الأحاديث ولها طرق كثيرة فقد ضاع وقته ولا يفلح. ثم إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن مفسر من أصوله وفروعه، شارع لمصطلحات أهليه ومقاصده ومهماته التي ينقص المحدث بالجهل به نقصا فاحشا، ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا، فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به. ونسأل الله سبحانه وتعالى فضله العظيم، والله أعلم. يقول ابن السنة ينسى أن هذا الكتاب يقرأ فيه ويتأدب مع أدبه، إن شاء الله يكون فيه شيئا كثيرا مما يستفيد منه. قال الإمام المصنف والحاكي لابن السنة رحمه الله بعده: النوع 29 من أنواع علوم الحديث معرفة الإسناد العالي والنازل. أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، يعني لم توجد كما قال ابن حزم في كتابه الملل والنهل، الفصل في الملل والنهل، قال إن الإسناد عن ثقة من ثقة عن ثقة إلى ثقة إلى يبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصة هذه الأمة، لم يوجد في أحد منهم، ويقول في إحدى الأمم. فهذا أمر واضح جدا منقول، وهو واقع الأمر على كل حال، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، سنة بالغة من السنن المؤكدة. من أين جاءت سنية الإسناد؟ لعل أحدا يقول هذا من المبتدعات التي ابتدعها الناس، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإسناد، لا، الإسناد كان معلوما. وقوله تعالى نفسه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معرفة الرواة والجرح والتعديل، كل هذا موجود في هذه الآية في الأخير. ثم بعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الواقعة، واقعة إفك عائشة، ذهب يسأل رسول الله، يتحقق صلى الله عليه وسلم ويسأل هذا وذاك وذاك، ثم يأتي ويقول: من حدثك بهذا؟ يأتوني بكتاب أو أثارة من العلم. كل هذا من أدلة الإسناد. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يسألون، جاء الصحابي مما ذكر وقال بعضهم أنه لا يدخل في هذا الباب الإسناد، طلب الإسناد العالي. جاء الصحابي وقال: يا رسول الله، إن رسولك جاءنا فقال: إن الله قد فرض علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة، الله أرسلك بهذا؟ هذا طلب الإسناد العالي، سمع من هناك وهام به، وكلهم كانوا يؤمنون بدون شك، لكنه جاء طلب الإسناد العالي. فالحاصل طلب الإسناد عامة هو رواية، طلب رواية ثقة عن ثقة، هذه سنة بالغة ربما لا يكون في أمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصت به لتحقق أو للتحقق والتثبت في الأخبار. فأي خبر مضى لا بد أن يكون إما أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه علم، ولا بد أن يصل بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك التواريخ وغيرها يحتاج أن يبحث إلى سانيد أيضا، مما يحتاج إلى أمر مهم. روينا من غير وجهنا عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أنه قال: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لو نزلناه على أصول الفقه ونقول الإسناد وطلب الإسناد واجب كفائي إن الله قال للأمة، لأنه واجب أن يعرف الناس صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعفه، ولا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه إلا بالإسناد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمعرفة الإسناد يقينا هو من الواجب الكفائي على الأمة. وطلب العلو فيه سنة، فاضل أمور مطلوبة فاضلة، يقول فيه سنة أيضا، ولذلك استحب العلو أن يكون يختصر الإسناد إذا كان بينه وبينه شخص آخر، والشيخ الذي روى عنه شخص الواسطة حي يعذر، وكانوا يرحلون إليه، عبد الرزاق سمع عنه بواسطة، كم من الأحاديث. هذا باب أيضا ينبغي أن يجمع طلبة العلم، أحاديث سمعت بواسطة ثم وبدون واسطة، تجدون أحاديث كثيرة يقولون قد صح الحديث من طريقين، من طريق فلان من فلان ومن طريق فلان رأسا. لماذا؟ لأن الطرق كلها صحيحة، يكون قد سمع أولا بواسطة ثم ارتحل وسمع منه أو لقيه بالحج إلى آخره. فقال أحمد بن حنبل: ولذلك طلب العلو فيه سنة، ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: طلب الإسناد العالي سنة أما سلف، ومقصود السلف قطعا هم أسلف السلف، من هو؟ صحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم سلفنا، وقد روينا أن يحيى بن معين رضي الله عنه قيل له في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. بيتكم خالي لا يكون فيه ولا ركوة، لكن أريد الإسناد العالي في هذه الألفاظ الأخيرة والأنسام الأخيرة. نعم. قلت العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سواء سهوا أو قصدا. طلب العلو لماذا هو مطلوب؟ لأن إذا كان في الإسناد بينك وبين الشيخ شخص، فهذا الشخص ربما يكون تواهما، والشيخ ربما تواهم، والشيخ الثاني ربما تواهم، فهذا الشك نفسه لإبعاده. إذا كان كلما قل في الإسناد أربعة أشخاص فيه موضع أربعة خطأ فرضنا أو أربعة سهو، إذا قل هذه قل عدد الرجال فيكون قل عدد أو مواضع الخطأ، يصير ثلاثة موكدا. ولذلك قالوا العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، هذا تقرير عقلي لا شك فيه، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. وأجلى وأوضح منه ما قال العلماء الأسانيد المسلسلة قلما تسلم. الآن إذا رأيت حديث المسلسل من ابن حجر رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلما تسلم من الرافي، لأجل هذه الوصائف الكثيرة وقرون متطاولة. ثم إن الوجوب المطلوب في رواية الحديث على أقسام خمسة، أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف، وهذا من أعلى أنواع العلو. كلما قربت من النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين كانوا أو كان ينزل الوحي كتابا وسنة أمامهم، ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الواسطة. ولذلك أولا نظرنا إلى الصحابة فأحوالهم قد دلت لنا أنهم لا يكذبون الحمد لله، فهم كلهم عدول. ثانيا خطأ لا يسلم منه الإنسان، لكنهم هم كانوا أورى من أن يكون في شبهة ثم يروي، فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأسا سمعه التابعي مباشرة عنه فهذا من أقوى ما يكون لا شك فيه. ثم إذا جاء التابعي، فالتابعي رحمه الله إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه الصحابي فقط، فهذه القرون كانت فيها أحاديث نظيفة ضعيف صحيحة جدا، لكن لما وقعت الفتن وغيرها ما ذلك كانوا يبعثون بالتابعين وغيرهم كيف حالهم، فجاءت المسألة مراسيل كبار التابعين هل تقبل أو لا تقبل، لأن التابعي قد يروي عن غير التابعي ليس غير الصحابي عن تابعين مثلي فيقع الخلل هنا. فلذلك كل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون عن النبي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إمكان أن يكون عن التابعين، والتابعين في تلك الأيام قد وقع فيهم خلل، وجاء ناس من كل بلد ومن كل عدم وصول دخلوا في الإسلام، فلذلك المرسل من قبيل الضعيف إذا تعين أنه الصحابي كان صحيحا. أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف، وذلك من أجل أنواع العلو. وقد روينا أن محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالم رضي الله عنه أنه قال قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل، لأن هذا العلم قرب به أو عن طريقه إلى الله عز وجل. قال وهذا كما قال، لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب إليه قرب إلى الله عز وجل. هذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ، القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول هذا نوع قسم من أقسام القرب. فإذا كان البيهقي دارقطني وغيرهم يصلون إلى الإمام أحمد رحمه الله عن طريق راويين أو ثلاثة، والذي وصل عن طريق راوي واحد قربه أقوى لا شك فيه، والخلل إلى ما يكون ما بين الإمام وبينه أقل لأنه واحد أو اثنان، في حين أن الثالث الثاني والثالث يكون بينه وبين الإمام أحمد أربعة أشخاص. فهذا نوع من أو قسم من أقسام العلو، وهو مطلوب لأن الأئمة إذا انتقلوا أحاديث أو إلى الإمام البخاري خاصة إذا قرأت فيكون لا شك فيه وهو كتابه الصحيح، فيكون هذا إذا كان يروي بإسناده ويزيد بعض الحاجات بعضها في بعض النسخ، فيكون له مانع في التقوية إذا كان القرب حاصل بقلة العدد. القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده 6 7 8، لكن هنا هذا القسم المطلوب فيه القرب من الإمام. فإذا وجد ذلك في إسناد حسف بالعلو نظرا إلى قربه من ذلك الإمام، يكون الإمام مالك يروي عنه 6 أشخاص، فأحدهم يروي عنه عن طريق ابن وهب فقط، والثاني عن طريق يحيى من ابن وهب، يعني يكون 2 أو 3 في النيسي. فيكون لا شك فيه الذي قرب مع الإمام مالك بواسطة واحدة يكون أقوى. يقول وكلام الحاكم يوحم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد من العلو المطلوب أصلا، وهذا غلط من قائله، لأن القرب منه صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك، ولا ينازع في هذا من له مسكت من معرفة. يعني الحاكم ليس له مسكت من معرفة، قد يخرج من كلام الأئمة رحمة الله لا يؤاخذون عليه رحمة الله عليه. يقول وكلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد من العلو المطلوب أصلا، وهذا غلط من قائله، لأن القرب منه بإسناد النظيف، ولا ينازع في هذا من له مسكة من معرفة. مسكة هو أدنى علم أو أدنى تمسك من العلم، فلا يؤاخذ إن شاء الله إن الصلاة أنه تكلم على الحاكم ما له. يعني قد يتكلم الإنسان في المبالغة بعض الشيء فيغتفر عنه. وكأن الحاكم أراد بكلام ذلك إثبات العلو للإسناد بقربه من إمام، وإن لم يكن قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنكار على من يراعي في ذلك مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان إسنادا ضعيفا. ولهذا يعني كأنه تأويل لكلام الحاكم أنه قصد أن يكون القرب من طريق نظيف بإسناد صحيح، ولهذا مثل لذلك بحديث أبي هدبة ودينار والأشج وأشوائي. القسم الثالث من أنواع العلو يقول العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين وأحاديهما أو غيرها من الكتب. هذه أقسام تفرعت. قلة الوسائط هي العلو مطلقا، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام إلى كتاب من الكتب إلى بلد من البلاد، أحاديث البلد يكون عند أحد والثاني، أي نوع وأي اعتبار يكون العلو بالنسبة له. فهذه التفريعات هي تخصيص بعد التعميم في الأخير. قلة الوسائط هو العلو، سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام أو إلى كتاب من الكتب. فتقسيمه في الحقيقة القصة هذه كلها للتوضيح فقط. العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين وأحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، وذلك ما اشتهر آخرا من الموافقات والأبدال والمساواة والمصافعة، وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع. وممن الآن تجدون كتاب كل من يفرد أو يكون له انتفاعات قد يكون يروي بإسناده فيقول فقد وافقناه بعلو، وقد سافعناه، أو حصل لنا العلو بالموافقة. الآن أقرب شيء كتاب تهذيب الكمال، تهذيب الكمال نفسه في كل ترجمة وجد له رواية عالية فيذكر، يقول فقد علونا عنه أن فلان بموافقة أو بمصافحة. هنا يأتي ذكر الموافقة والمصافحة، وذلك ما اشتهر من الموافقات والأبدال والمساوات والمصافحة، وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع. وممن وجدت هذا النوع في كلامي أبو بكر الخطيب الحافظ وبعض شيوخي وأبو نصر بن معقولة وأبو عبد الله الحميدي وشيخ البخاري رحمه الله عبد الله بن الزبير وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم. أما الموافقة فأن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع له ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم. يعني الآن إذا رويت عن مسلم هذا الحديث، حدثنا فلان عن فلان، بينك وبين مسلم، بين الشيخ مسلم أبو بكر بن أبي شيبة مثلا، فيقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فإذا رويت عن طريق مسلم فيكون بينك وبين أبي بكر بن أبي شيبة 8 أشخاص، وإذا رويت عن طريق غير المسلم فتجد بينك وبينه سبعة أشخاص، فكأنك وافقت مسلما، لأن مسلما رحمه الله يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة، فأنت وافقت من طريقه بحيث رويت عن شيخ لك صار مثل شيخ مسلم أو مثل مسلم في مكانه. أو يكون عدد من الممكن أن يكون بين مسلم يكون موافقا، قالوا أني وافقت من جملة ما يقول أن بين مسلم، وهذا يسمونه مصافحة أيضا، ولكن بعضهم سميه موافقة. في كتاب الله فيكم للحازمي أظن العلو والنزول تبع بتحقيق بعض الإخوان أو الأئمة صلاح الدين مقبول أو واحد من الإخوان مطبوع، هذا تجدون فيها بعض الاختلافات. قالوا أنه قد يروى الحديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينك قد تكون بعيد، لكن بين الدار قطني وبين ابن خزيمة وبين الذين متأخرين عن مسلم رحمه الله، فيكون عدد الرواة عن شيء من طريق الشيخ ابن خزيمة سبعة، مثل ما يروي مسلم عن طريق سبعة، ما أنه متأخر، فهذا قد يكون مصافحة أو قد يعتبر من العلو إلى تكفير وموافقة، يكون كأنه وافق مسلما وعاش معه إلى آخره، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، بين مسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، ما أنه متأخر صار كأنه محاصرا له. أما الموافقة فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. وأما البدل فمثل ما أن يقع لك هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث، وقد يرد البدل أو قد يرد البدل إلى الموافقة، يعني البدل قد يعنى به الموافقة، فيقال فيما ذكرناه إنه موافقة عالية في شيخ مسلم، ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه إذن الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. أن يقع لك هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم وهو مثل شيخ مسلم في هذا، فكأن إذا رويت هذا الحديث عن طريق مسلم فجاء هذا العدد بينك وبين شيخ مسلم عن طريق شيخ آخر، فكأنك أخذت بدل شيخ مسلم شيخا آخر، بدل علو بعدد أقل مما إذا رويت من طريق مسلم عن هذا الشيخ. فهذا الشيخ الذي أنت استبدلته في موضع شيخ مسلم لكن بعدد أقل من عدد إذا رويته عن طريق مسلم. وأما المساواة فهي في عصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخه، بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه. مساواة، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح هذا جدا أوضح من أول، ربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، يعني هذا لا يتأتى بهذا الزمان إذا كان مسلم يعني